إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا بالعروة الوثقى، واحذروا سخط الجبار، فإن أجسامكم على النار لا تقوى. عباد الله، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. اشتمل هذا الحديث العظيم على ثلاث خصال عظيمة، وإن كانت الخصلتان الأخيرتان داخلتين في الخصلة الأولى من باب عطف الخاص على العام. بدأ الحديث بكلمة جامعة شاملة لكل خير، وهي موضوع الخطبة لهذا اليوم، والخصلتان الأخيرتان في مناسبات لاحقة إن شاء الله. قال: اتق الله حيثما كنت. اتق الله، الأمر بتقوى الله أمر عظيم، جاءت به آيات كثيرة في كتاب الله، وجاءت به أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال هنا: اتق الله حيثما كنت. وحقيقة التقوى هي امتثال أوامر الله عز وجل واجتناب نواهيه. وقد أمر الله تبارك وتعالى بها الأولين والآخرين. قال الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والتقوى سبب كل فلاح ونجاة، وسر وفلاح، وفوز وفلاح. قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ثم قال في الآية الأخرى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وفي الآية الأخرى: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. التقوى فعل جميع الطاعات وترك جميع المنكرات، فعل جميع الطاعات، وعلى رأسها تحقيق التوحيد وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، والبعد عما يضاده، وهو الإشراك بالله عز وجل الذي هو أعظم ذنب عصي به الله تبارك وتعالى. وكذلك سائر الأوامر من أداء الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وبر الوالدين وصلة الرحم والكلمة الطيبة وحفظ اللسان وغير ذلك من الأوامر، والبعد عن جميع النواهي من الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم وشرب المسكرات والمخدرات